حديث اقضوا حوائجكم بالسرد والكتمان صحيح، حديث حسن حسنه بعض العلماء. وما هي العلة في قضاء الحوائج بالسرد والكتمان؟ يعني طرد العين و يعني طرد الحسد وما قد يقع في قلوب بعض الناس من القلوب الضعيفة، فالإنسان يقضي حوائجه بالسر والكتمان ويعني يدفع مثل هذا الشر، والعلم عند الله تعالى.